قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع حديث جبريل الطويل، ووصلنا إلى الإيمان بالملائكة، والملائكة هم مخلوقات من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة منهم الموكل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر والمطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح صلاة قيام الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، منهم ملائكة يسألون الناس في قبورهم وهو منكر ونكير، وملائكة يعبدون الله ليل نهار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أطت السماء وحق لها أن تأطفما من موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو ساجد واضع جبهته ساجدا لله. فإذا الملائكة كثر ولهم وظائف كثيرة، منهم الذين يلتمسون حلق الذكر. الملائكة كثير، منهم موكلون بقبض أرواح بني آدم. أما قولهم أن عزرائيل الذي يقبض أرواح بني آدم هذا غير صحيح، هذا ما ثابت بشيء اسمه عزرائيل، وإنما قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن هو ملك من الملائكة. الإيمان إذن بالملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالملائكة، قال: وكتبه. وقلنا أن الكتب يعني هو يعني مصدر جامع لما كتب فيه، والكتب كثيرة التي أنزلها الله عز وجل نؤمن بها جملة وتفصيلا، فما علمناه تفصيلا آمنا به بالتفصيل وهو القرآن. لكن ما نزل مثل التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى، الزبور على داود، صحف إبراهيم وموسى نؤمن بها، لكن لا نؤمن بهذا التحريم الذي وقع بها، وإنما نؤمن بها قبل تحريفها، نؤمن بها جميعا، وأن الله عز وجل تكلم بها حقيقة، وأن التوراة كتبها الله عز وجل بيده. قال: ورسله. ونؤمن كذلك بالرسل إيمانا مجملا ومفصلا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل نبي ذكر في القرآن هو رسول. عدد الذين ذكروا في القرآن 25، الرسل الذين ذكروا في القرآن 25، إلا أن آدم عليه السلام ليس برسول وإنما نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم نبي مكلم. إذن والنبي أعم من الرسول، والرسول أخص، ويلزم أن كل رسول نبي ولا يلزم أن كل نبي يكون رسولا. فلذلك الله عز وجل حينما قال وخاتم النبيين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أي لا يأتي بعده لا نبي ولا رسول، لأن لو يقول وخاتم الرسل لادعى من ادعى من أهل الباطل قالوا هذا نبي مو رسول، لكن قال وخاتم النبيين يعني لا نبي ولا رسول سيأتي بعده عليه الصلاة والسلام إلا الكذابون الأفراط الذين يزعمون أنهم أنبياء. فإذا قال ورسله واليوم الآخر، يوم الآخر سمي بذلك لأنه هو آخر الأيام. فالإيمان باليوم الآخر أي أولا أن نؤمن بوقوعه وأن الله عز وجل يبعث من في القبور وهم الذين يخرجون سراعا من قبورهم إلى رب العالمين حين ينفخوا في الصور، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثانيا الإيمان بكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون مما يكون يوم القيامة، وأن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا يعني غير مختتنين، كما قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده. ثالثا الإيمان بما ذكره الله في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والميزان والجنة والنار، فالجنة دار النعيم والنار دار العذاب الشديد. رابعا الإيمان بنعيم وعذاب القبر وهو ثابت بالكتاب والسنة. بعض الناس إذا مات له ميت يقول ذهب إلى مثواه الأخير، يعني لو كان القائل قاصدا بهذا لخرج عن ملة الإسلام، يعني لو أن الذي قالها ليس بجاهل وإنما قاصد يخرج عن ملة الإسلام. ما هو السبب؟ الإنسان يمر بأربعة أطوار، الأول في بطن أمه، الثاني في الحياة الدنيا، الثالث القبر، الرابع يوم القيامة. فإذا تكون مثواه الأخير يعني نفيت البعث والنشور وهو يوم القيامة، لكن غالب من يقولها جاهلا بها يقول لك والله ذهب إلى مثواه الأخير، زين وبعد القبر ما تؤمن أكو بعد؟ لكن هذا قد يطلقه الإنسان وهو جاهل بذلك. بعد يوم الآخر قال الإيمان بالقدر خيره وشره. يقولون أصعب أبواب العلم في العقيدة هو باب القدر، وهو باب مسلك خطير لا بد من مراعاة دقائق هذا العلم وهو الإيمان بالقدر. فلذلك هو باب خطير خطير جدا، ولذلك هو كما يقولون مزلة أقدام ومضلة أيقاظ. الذي لا يدقق في عبارات سلف الأمة ويكون مع النصوص فإنه يزل ويضل في باب القدر. القدر لا شك أنه كما يقولون على أربع مراتب. يقول الشيخ ابن عثيمين إذا أردت أن تحفظ مراتب القدر فهو في بيت شعري واحد، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. البيت الأول بثلاث مراتب: علم كتابة مولانا مشيئته، الشطر الثاني خلقه وهو إيجاد وتكوين. هو صحيح هو بيت، لكن التفاصيل ماله وتضعيفة تجد في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام مجلد ضخم القدر، تقرأ من البداية للنهاية تقول كأنه ما قارئ ولا صفوي لدقة العلم، ويحتاج إلى شوف القدرية وين ضلوا، الجبرية وين ضلوا. أهل السنة الله عز وجل وفقهم للتوسط والاعتدال في هذا الباب. فلذلك إذن العلم أن تؤمن أن الله جل وعلا بكل شيء عليم. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثاني الكتابة، كتابة أن الله جل وعلا كتب كل شيء. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. أي أرض التي يرثها عبادي الصالحون؟ يخطئ من يقول الأرض وإنما هي الجنة. الثالث المشيئة، المشيئة قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال الله عز وجل: ولو شاء ما فعلوا. رابع الخلق، خلق والله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني أقل شيء أنه يعني بس علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. إذن مراتب القدر والتفاصيل تحتاج إلى كثير، وهذا حتى الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، لكن احنا ما نريد يعني نطيب. لذلك قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشده. قال صدق، قال: فأخبرني عن الإحسان. عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، قال: أن تعبد الله أنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. قسم الإحسان إلى مرتين: الأول إحسان الراغبين إلى الله جل وعلا، وأنهم يعبدون الله عبادة المحبين له، لما اتصف من صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال سبحانه وتعالى، فأن تعبد الله كأنك تراه. ثانيا عبادة خوف وهرب من عذاب الله عز وجل. قال إيش؟ فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذه عبادة الخائفين، لكنهم هم محسنون لكنهم أقل من الرتبة، المرتبة الأولى. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة أخبرني عنها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لأن الله عز وجل قال: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. يسألك الناس عن الساعة. إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، لا علم له بها، ولا كذلك جبريل. قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فإذا علم الساعة كما قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلمها في السماوات إيش وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال الله عز وجل في آية أخرى. فإذا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، عنده علم الساعة وينزل غيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إذن ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني ما هي العلامات؟ الأمارة العلامة، ما هي الأمارات؟ قال أن تلد الأمة ربتها. هذا مختلف بين العلماء، قالوا يعني في الفتوحات أن السيد تكون عنده أمة وهذه الأمة تلد ولدا أو بنتا فيلحق بالسيد فيكون سيدا على أمه، فأن تلد الأمة إيش؟ ربتها، أن كان ذكر أو أنثى فيكون سيدا. أو قالوا فيموت أبوه وهو الذي يكون سيدا وتكون هي مملوكة له، أقوال فيها كثيرة. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا مبني على ما قبله، يعني تتصور حفاة وعراة ما عندهم حتى ثياب ورعاء شاء ثم بعد ذلك يتطاولون في البنيان، يعني من الفقر الشديد إلى الغنى الفاحش يتطاولون. قالوا في الارتفاع وفي الحسن، يعني حسن البناء، وهذا يقولون كل من في زمانه، كل من يأتي في زمان يقول لا هو هذا الزمان، ثم يأتي زمان آخر ويتطاول الناس في البنيان وهكذا. فإذا يتطاولون في البنيان، ثم انطلق هذا الرجل اللي هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال فلبثنا مليا. قالوا اللبث الملي أقل ما يكون أنه وقت طويل أو 3 أيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ وعمر لا يدري من هو رضي الله عنه، من هو هذا الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم، يعني ما أعلم من هو. قال فإنه جبريل. إذن السائل من هو؟ جبريل، جاء ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين وفروعه. في هذا الحديث، هذا الحديث شامل أصول الدين وفروعه، فلذلك قال فإنه جبريل. شوف أتاكم يعلمكم، من الذي أتى ليعلم الصحابة؟ جبريل، قوم الصحابة على غيرهم. فإذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الصحابة، ما جاء ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما خالف النبي عليه الصلاة والسلام ولا في مسألة واحدة، كله يقول له صدقت. لكن إيش؟ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. فإذا الدين موجود في هذا، هذا الحديث فيه الدين كامل، لكن إيش؟ يحتاج إلى تدقيق. احنا وقفنا وياه وقفات يسيرة 3 مجالس، لكن هذا حقيقة يستحق أن يشرح بمجلدات، أفرده شيخ الإسلام الشرح بمجلد شرح حديث جبريل. فلذلك هذا الحديث فيه شمول للدين، إن كانت أصول الدين أو فروع الدين، إسلام، الإيمان، الإحسان، وما سيكون إلى يوم القيامة موجود في هذا الحديث العظيم اللي هو حديث جبريل الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.